إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فحديث خطبتنا هذه عن خلق عظيم وقيمة تربوية سامية، رب هذا الدين أتباعه عليها وندبهم إليها. إنها الأمانة يا عباد الله. أي أمانة؟ الأمانة التي أثنى الله بها على ملائكته ورسله، فقال عز من قائل عن جبريل: نزل به الروح الأمين. وقال سبحانه وتعالى على لسان هود: وأنا لكم ناصح أمين. وقال سبحانه وتعالى عن موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عز وجل في شأن يوسف: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ما من رسول إلا قالها لقومه: إني لكم رسول أمين. صفة عظيمة أثنى الله على المؤمنين ووعدهم بالفلاح إذا اتصفوا بها، بل وعدهم عز وجل أن يجازيهم بها الفردوس، فقال عز من قائل في تعداد صفات المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها المؤمنون عباد الله، إن للأمانة صورا كثيرة، فأداء الطاعات والعبادات لله أمانة، وتوفية الناس حقوقهم أمانة، وحفظ المال والحقوق المالية وأدائها لأصحابها أمانة. وعن هذا الأخير حديثنا يا عباد الله في خطبتنا من يومنا هذا: الأمانة في أداء الحقوق المالية. المال فتنة، وكم تساهل الناس في المال حتى خانوا الأمانة. وللأسف أننا صرنا إلى زمان نحتاج أن نذكركم به بالأمانة، وأنتم يا عباد الله أهل الأمانة، وآباؤكم وأجدادكم هم الذين عرفوا بوصف الأمين، فإن أرادوا أمين الصندوق ما اختاروه إلا منكم. ثم صرنا في زمان نحتاج أن نذكر به في أهمية الأمانة، ثم صرنا إلى زمان جاء في الصحيحين خبره من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا انقلبنا إلى الخيانة بعد الأمانة وأكل أموال الناس بعد حفظها، إن في حفظ الأمانة يا عباد الله خير للناس في الدنيا والآخرة لو كانوا يعلمون. يبارك الله لك في مالك، ويحفظ الله لك دنياك، ويجيب الله دعوتك، ويرفع الله في الجنة درجتك. أتدري كم تساوي الأمانة عند الله؟ أتدري أي درجة درجة الأمين عند رب العالمين؟ صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: التاجر الأمين، التاجر الأمين، الصدوق المسلم مع النبيين والصالحين والشهداء يوم القيامة. فأي درجة بعد هذه تطمع؟ وأي مال دون هذا ينفع؟ أيها المؤمن عبد الله، لأنك من نسل أمناء وتربيت في بيئة أمانة، أحدثك عن أخبار هؤلاء، عن قصص الأمناء، لتكون نصب عينيك، بل لتجعلها في سويداء قلبك، وتعلم أن لك أسوة حسنة في قصص أناس قصهم عليك رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإلى رسولنا عليه الصلاة والسلام، وإلى قصصه الجميلة ذات العبرة والفائدة التي قصها علينا في شأن الأمناء، وكم نحن بحاجة لقدوات ونماذج نقتدي ونتأسى بهم. فهاكم يا عباد الله، إن لم تروا أمناء في هذا الزمان فلكم أن تسمعوا أخبارهم، فتتأسوا بفعلهم وتفوزوا بآثارهم. وإنك لتعجب من قصص أمناء قصهم علينا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الأمين الأول فرجل كان عليه حق ودين، فوفاه، وعجباه كيف وفاه وأداه. وأتركك مع القصة. رواها الإمام البخاري في كتاب الزكاة وفي كتاب الكفالة، وأعادها ثالثة في كتاب القرض، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كان في من كان قبلكم. وشرع عليه الصلاة والسلام يقص هذه القصة الجميلة: كان في من كان قبلكم رجل من بني إسرائيل استسلف من آخر ألف دينار تدري كم ألف دينار؟ إذا علمنا أن الدينار 4.25 كيلو من جرامات الذهب الخالصة، فألف دينار يعني أراد أن يستقرض 4.25 كيلو من الذهب. كم؟ 4.25 كيلو. بما يساوي في زماننا هذا 42,500,000 من الريالات اليمنية. يريد يستقرض هذا المبلغ الكبير 42,000,000، وهل يمكن أن هناك أحد يقرض هذا المبلغ الخيالي؟ وماذا يريد أن يصنع به؟ يريد يذهب يتاجر ويستفيد ويستربح. معقول أن هناك إنسان يطلب هذا القرض؟ وهل سيستطيع أن يؤديه؟ وهل سيجد إنسان يعطيه هذا المال الكبير؟ أيها الأخ الكريم، إنها الأمانة إذا انتشرت في المجتمعات سهلت هذه المعاملات التجارية، فإذا انتشرت الخيانة جاء المحتاج يريد 1000 فما وجد من يسلفه ولا من يعطيه. ما أعظم قيمة الأمانة يوم أن تنتشر في الناس. فأراد الرجل أن يستوثق لدينه، ووسائل حفظ الحقوق 4 يا عباد الله. وأنا وإياكم في هذه الخطبة نتعلم أحكام الأمانة وما يتعلق بها. 4 وسائل لحفظ المال والحقوق المالية. أما الأول فالرهن، وأما الثاني فالكفيل الضامن، وأما الثالث فالشهادة والشهيد، وأما الرابع فالكتابة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أقل شيء أن يكتب، خصوصا إذا كانت الأموال كبيرة. أما الرهن فهذا الرجل لا يجد المال فكيف يرهن؟ فقال له صاحبه: ائتني بكفيل، ائتني بكفيل ضامن مسدد. من وين أأتي بمالي إذا ذهبت؟ اجعل إنسان يسدد عنك. فنظر هذا الرجل فلم يجد كفيلا إلا واحد. تدرون من الذي سيكفله؟ قال له: كفى بالله كفيلا، كفى بالله كفيلا يكفلني. اهتز الرجل لما عرف أن صاحبه قدم كفيل هو الله. وهل بعد الله ضامن؟ وهل هناك أعظم من كفالة الله؟ فقال له: فأتني بشهود أشهدهم، إن لم تأتني بكفيل يضمن فلتأتني بشهود أضمن حقي، لن يسددوا لكن إذا اختصمت وإياك في القضاء شهدوا لي بالحق. أتني بشهود أشهدهم. فنظر الرجل فلم يجد له شهيد، فقال له: كفى بالله شهيدا، الله يشهد علي أن أؤدي لك المال. فهل أعطاه؟ هل أعطاه هذا المبلغ الكبير ولم يأخذ كفيلا ولا شهيدا من الناس؟ فدفعها له أيها الإخوة، لأن الكثير والشهيد هو رب العالمين سبحانه. أتدري من الله؟ الله لا يضيع عنده حق، الله ينتصر لكل مظلوم. وهذا من أعظم أسباب زرع الأمانة في نفوسنا يا عباد الله. إذا أردنا أن تنتشر الأمانة في المجتمع فلنعظم مراقبة الله في صدور الناس. ألم يعلم بأن الله يراه؟ لنعظم مراقبة الله في صدور الناس. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ عندها لن تجد بيننا خائنا أبدا. فدفع له المال وانطلق الرجل وقضى حاجته، وجاء وقت أجل السداد، وجاء الرجل في الموعد ومعه المبلغ بالوفاء والتمام. فلما وصل إلى شاطئ البحر بحث عن مركب يركب إلى صاحبه، لم يجد. في رواية ارتج البحر واضطرب، وفي رواية أنه اجتهد في البحث عن مركب يحمله، لم يجد. والوقت يكاد يحين، وكل لحظة تمر ليست في صالحه، وهو يريد أن يسدد المبلغ في الوقت تماما. وهذا من أحكام أداء الأمانة، أن تعجل على الفور في أدائها في وقتها، لا تتأخر. لكن ما الحيلة؟ ليس هناك مركب يركب، ماذا يفعل؟ أليس هو معذور؟ لكنها الأمانة في القلوب، يريد أن يؤدي المال في الوقت تماما. فماذا تظنون أنه فعل؟ أخذ خشبة ثم حفرها، ماذا يريد أن يفعل؟ ثم وضع فيها هذا المبلغ الضخم 1000 دينار، ماذا يريد هذا أن يصنع؟ ثم كتب صحيفة من فلان إلى فلان، إن مالك أعطيته إلى وكيلك، من فلان إلى فلان، إن مالك أعطيته إلى وكيلك الذي وكلته علي. وأقفل الخشبة وأحكم إغلاقها. فعلى الأسباب التي يستطيع عليها، والوفاء من الله. ثم ذهب بالخشبة إلى البحر وقال: اللهم إني استقرضت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، ثم سألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. وإني جهدت أن أجد مركبا آتيه بالمال فلم أجد، اللهم فإني أستودعك. يقول صلى الله عليه وسلم: من استودع الله شيئا حفظه. اللهم إني أستودعك. وفعلها، رمى بالخشبة في البحر، رمى بال1000 دينار. يا الله، إذا أردت أن تسدد ديون الناس فثق برب الناس وتوكل على الله رب الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ثقة بالله، هل ستصل الخشبة إلى صاحبك؟ ما هذه المغامرة؟ لعلها تغرق في البحر، لعل الموج يأخذها إلى مكان آخر، لعلها تصل لإنسان ثالث فيأكلها، لعلها تظل تسبح في البحر شهرا كاملا ولا تصل في الموعد. إنه الله، الله الكفيل الشهيد المستودع. والبحر والريح والموج المتلاطم كلهم جنود لله ربك. إذن ماذا جرى؟ وصلت في الموعد المحدد، لم يتأخر لحظة عن أداء الدين، وصلت في وقتها إلى رجل صاحبه، وصاحبه يقول: اللهم أخلفني فإنما أعطيته لك. وربه سبحانه وتعالى يجعل الخشبة تصيب قدمه ذاهبة وآئبة: خذني، هذه أمانتك، أداها الله. فأخذ الخشبة ورجع إلى أهله، نشرها حطبا، فإذا بالألف دينار، وإذا بالصحيفة: من فلان إلى فلان، مالك أعطيته وكيلك الذي وكلته علي. ثم إنه وجد مركبا فجاءه بألف دينار أخرى، لأن أداء الأمانة يشترط فيه أيها الإخوة اليقين أو غلبة الظن المحقق. لا بد تتأكد أنك وفيت الحق، وإلا أعد وأبرئ الذمة. أتى بألف دينار أخرى وركب المركب وجاء لصاحبه فقال له: إني لم أقدر، لم أجد مركبا آتيك في الوقت قبل هذا المركب الذي أتيت فيه الآن. فقال له صاحبه: أما بعثت بشيء؟ قال: أقول لم أجد مركبا قبل هذا الذي أتيتك فيه. فقال له: إن الله قد أدى عنك المال الذي في الخشبة. قال له: إن مالي قد أداه وكيلك، إن مالي قد أداه وكيلك، وهذا مالك، فانطلق بالألف راشدا. أعظم الأمانة وأداء الأمانة، ثق بالله، توكل عليه، وعظم الله لتكون من أهل الأمانة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد أن قص علينا هذه القصة من خبر رسولنا صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد ما سمعوا القصة، يكبر مراؤنا ولغطنا أيهما آمن، أي أيهما أكثر أمانة. اختلف الصحابة في هذا وأخذوا يتناقشون بعد أن سمعوها من رسولهم صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول أكثرهم أمانة ذاك الرجل الذي ثقة بالله ألقى الألف في البحر، ومن شدة أمانته جاء بألف أخرى ليبرئ ذمته. ومن الصحابة رضي الله عنهم من كان يقول: بل الآخر الذي ثقة بالله أعطاه ألف دينار دون كفيل أو شهيد من الناس. بل ورد عليه الألف الأخرى ولم يخنه ويأخذها. اختلف في ذاك الصحابة: ولي أن أتركك في الجلسة بين الخطبتين لتفكر أي الرجلين أكثرهم أمانة، وقبلها أذكرك بقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقبلها أذكرك بقول رسول الله: لا دين لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا أمانة له. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وخلفائه أهل الوفا وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة أيها الإخوة تشمل ثلاثة أشياء: أما الأول فعفة الأمين أن يأخذ ما لا له به حق، وأما الثاني فأداء الأمين لما عليه من الحقوق. ومن أعظم شواهده القصة التي سمعناها في الخطبة الأولى. وأما الثالث فحفظ الأمين للأمانات والأموال التي عنده من غير تعد ولا تفريط. وشاهد هذا القصة الثانية التي قصها علينا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولعلي أتعجل وإياكم فيها. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت عليهم صخرة فأغلقت عليهم الغار، دفعوها بكل قوة ما استطاعوا، صاحوا بكل أصواتهم فرجعت أصواتهم إليهم في الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فرفع الأول يديه ودفع ودعا ببر الوالدين فتحركت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج، ورفع الثاني ودعا بالتوبة من الفحشاء والصدقة على المحتاجة فتحركت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج، حتى رفع الثالث الأمين فقال: اللهم إني كنت استأجرت أجراء بفرق من أرز، فرق من أرز يعني تقريبا في هذا الزمان قل يساوي 7 كيلو رز، شيء يسير، على أن يعملوا إلى آخر النهار. فجاء رجل فعمل من نصف النهار فوعدته أن أعطيه نصف الأجرة، فرأيته يعمل كعمل أحدهم من أول النهار فأعطيته مثلهم أجرة كاملة. فغضب أحدهم وقال: تعطيه مثلنا وما عمل إلا من نصف النهار؟ قلت: مالي، أعطيه من أشاء ولم أبخسك شيئا. وهذا من وفاء الأمانة، أنك تفي وتزيد للعملاء للعمال والأجراء الذين يعملون عندك. مالي، أعطيه من أشاء ولم أبخسك شيئا من حقك. فغضب وترك المال الذي له، فماذا فعل؟ قال: جات منك. أخذ المال ووضعه في جيبه؟ لا، إنها حفظ الأمانة. حفظ له المال، حفظ له المال. وهل يجوز في حفظ المال أن أقرضه إنسان يحتاجه؟ الجواب: لا، هذا ليس مالك إلا إذا أقرضته لمن يحفظه وكان مليئا أحفظ منك. هل يجوز أن أنتفع بالمال والأمانة التي عندي ثم أرجع له بدلا منها؟ الجواب: لا، هذه خيانة، لا يجوز لك أن تفعل ذلك، احفظ المال. ماذا فعل هذا الرجل يا ترى؟ حفظ المال بأروع صورة من صور الحفظ، والله تتعجب. قال فما زلت أزرعه له، انظر يحفظ له المال ويثمره ويكثره. لعل الرجل لو أخذ ماله في تلك الفترة يتاجر فيه أو يزرعه، فأصبح هو يفعل له ذلك. وهل يجوز لي أن أفعل هذا؟ هذا من التصرف الفضولي، وأنت ضامن للمال إذا نقص، ولك الأجر إذا وفيت وزاد. فأخذ يزرعه حتى كثر، وجاء الاختبار لهذا الأمين ولأمانته. حدث شيء خيالي لا يمكن أن تتصوره، بارك الله في هذا المال بركة عجيبة. فكثر الرز فباع واشترى له بقرة، فبارك الله في البقرة فأنتجت فباع من نتاجها، وأنتجت وباع من نتاجها، حتى صار للرجل وادي من غنم، ووادي من إبل، ووادي من بقر، ووادي من عبيد. شيء خيالي، بركة عجيبة في هذه التجارة، اختبار من الله. ثم جاءه الرجل بعد حين، ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول، قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. اتق الله أن يكون خصمك الله. فقد جعله الأجير له كفيل وعليك شهيد، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قال الله تعالى ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرته. كم ضيع الناس اليوم، كم عليك من حقوق للناس. فجاءه الرجل بعد حين فقال يا فلان اتق الله وأدي إلي حقي. يريد فرق رز، 7 كيلو من الرز. لكن هذا الأمين ماذا صنع؟ أدى له الأمانة كاملة، أخذه إلى أعلى بيت له. قال ماذا ترى؟ قال أرى رقيق مد البصر، وبقر وغنم وإبل مد البصر. قال هذا كله حقك. قال أتهزأ بي؟ حقي فرق ذرة، تقول هذا كله حقك؟ قال لا أهزأ بك، هذا كله حقك. هل تجد اليوم أمين كهذا؟ قال فأخذه فاستاقه كله ولم يعطني منه شيء. بالله عليكم، أنا عملت له في زرعه وعملت له في ماله، يعطيني حق التعب، أجرة العمل، نصف الربح. لكن أقول لك خلها على الله. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وأنزل يديه ونظر هو وصاحباه، تظنون أن الصخرة تتحرك؟ لا، لم تتحرك أيها الإخوة. قال صلى الله عليه وسلم فتهدهدت إلى الوادي، سقطت من أعلى الغار إلى أسفل الوادي لدعاء هذا الأمين. وخرجوا يمشون وفي رواية يضحكون. فما أجمل الأمانة، ما أجمل الأمانة. أخلص لله والله يعينك على أداء الأمانة. اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك. كن مع الله يكن الله معك. أدي الأمانة في الرخاء يحفظك الله في وقت الشدائد. اللهم فاكتبنا مع الأمناء، اللهم اجعلنا من أهل الأمانة، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ومن سائر المحن. اللهم اصلح أحوالنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم عظم في قلوبنا خشيتك، اللهم عظم في قلوبنا مراقبتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يخشونك كأنهم يرونك. اللهم يا رب العالمين حقق في قلوبنا الإيمان، وزدنا يا ربنا باليقين. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا.